إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متمم لدرسنا الماضي، وهو متعلق بإحدى تبويبات الإمام البخاري، وهو باب إقبال المحيض وإدباره. ثم وصل بنا المقام عند حديث رقم 20 و300، فنستمع إلى هذا الحديث ثم نعيش مع ما فتح الله به عليه. اقرأ يا أبا عبد الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الإسلام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت في الصحراء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست من الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فصلي فاغتسلي وصلي. نعم، هذا الحديث مر معنا سابقا، ولكن بداية، من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أبو باب محمد وأبو باب محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف المسلمي جماعة المنتج، هذا سنة 229 نعم، مات سنة 29 و200، هكذا وليس 229. أفضل أن تقرأ من اليمين. نعم. سفيان وسفيان بن عيينة بن عبد الرحمن ميمون بن جالين أبو محمد الكوفي ثم المكي فقيرا بن عام الحجة مات سنة 98 وله 91. نعم، هو من رؤوس الطبقة الثامنة، سفيان بن عيينة. نعم. كان في العروان من الزبير من العروان من الزبير تقريباً وقال ذلك هذا 345 وماء ولو 88 سنة. وهو من الزبير من العروان من قويل من الزبير وعبد الله المدني تقريباً مشهور هذا 347 من الزبير على الصحيح ومرك أوائل 3 عائشة والمؤمنين دولة النبي عليه الصلاة والسلام هم عبد الله ماذا 357 من الزبير. نعم. فإذا هكذا عرفنا برواة هذا الإسناد. هذا الحديث كما أسلف مر معنا سابقا، لكن أين الشاهد الذي من أجله روى الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. نعم، فإذا أقبلت الحيضة، فإذا هذا متعلق بإقبال المحيض. حقيقة من الفوائد بما يتعلق بهذا الحديث وبما سبقه من المعلقات، أولا حكم شيخنا الألباني رحمه الله كما أشرنا في درسنا الماضي على أثر عائشة المعلق بالصحة في إرواء الغليل الجزء الأول صفحة 18 و200 رقم 98، بسبب الرواية الأخرى عند الدارمي في المسند المطبوع مع الشرح فتح المنان الجزء الخامس صفحة 800 رقم 23 و900 بلفظ. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة، حتى ترى الطهر، حتى ترى الطهرة أبيض كالقصة ثم تغتسل وتصلي. وإسناده حسن، فيه محمد بن راشد وهو المبحولي صدوق يهم كما في التقريب. إذن هذا المعلق الذي أشرنا إلى تحسينه في الدرس الماضي صرح شيخنا الألباني بصحته بسبب الطريق الآخر عند الدابي، فانتهى بنا المقام هنا أن هذا الأثر المعلق هو صحيح لا إشكال فيه. هنا ننتقل إلى الفائدة الثالثة. قال ابن الملقن في كتابه التوضيح، وهو من أوسع كتب ابن الملقن في شرح صحيح الإمام البخاري الجامع الصحيح، وقد طبع في 36 مجلدا ثم أعيد طباعته واختصر إحدى فهارسه فوصل إلى 35 مجلدا. الحافظ ابن حجر ينقل منه كثيرا، ويزيد ويستدرك ويناقش شيخه ابن الملقن. قال ابن الملقن: وأما إدباره فهو إقبال الطهر، وله علامتان. القصة البيضاء والجفوف أي الجفاف. إذن المرأة إخواني في الله تعرف نفسها قد طهرت عندما يجف نزول الدم، ولا تكتفي بذلك، لابد أن ترى أيضا القصة البيضاء كما صرحت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومن الغرائب أن ابن حزم في المحلى يقول: وأم علقمة خولفت. لا نحتاج أن توافق أو تخالف ما دام أن هذا الأثر صحيح ولو بالطريق الأخرى. نرجع إذن، هذه الفائدة أيضا ذكرناها ضمن الحديث في درسنا الماضي. ثلاث، قال أيضا ابن الملقن هذه عبارة جميلة جدا ونريد منكم الشرح. قال: وفيه من الفقه أن العبادات الرافعة للحرج هي السنة، ومن خالفها فهو مذموم. كما ذمته ابنة زيد ابن ثابت من يشرح هذه العبارة اللطيفة الجميلة الواضحة خصوصا الإخوة الذين كانوا معنا في الدرس الماضي. تفضل. نعم، شيء آخر. شيء الذي يقطع الحركة من هو الزمن ولا يلزم من مثل حركة اليد الجديد ويدعي أن هذا يكون رافع أن يكون رافع. نعم، إذا أردنا إخواني في الله أن نطبق قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج فلا بد أن نطبق السنة وأن نعلم أن كثيرا من الأشياء التي فيها زيادة عن قدرة الناس أو إدخال الحرج على الناس ليس أصلها بالسنة، بل السنة هي التي ترفع الحرج. فأولئك النساء أردنا أن يدخلن الحرج على أنفسهن فكنا يقمن في الليل فيوقدن السرج حتى يكشفن عن أنفسهن هل طهرن أم لا، والشرع لم يأمر بذلك، وإنما الأمر بالكشف والفحص مربوط بوقت الصلاة، وهذا الوقت لو كان خيرا لفعلته نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت نجد أن بعض الناس في هذا الزمان يسمي الاستجابة إلى السنة حرج، فتجده يتنازل عن كثير من أوامر الله بحجة أن هذا تشدد وأن هذا حرج. والفاصل إخواني في الله في المسألة هو ما ورد في الكتاب والسنة، فما ورد فهو الذي يرفع الحرج. فنرى بعض الرجال يقول إطلاق اللحية حرج علي، لا لن أفعل، وربما يتجرأ أحدهم فيقول ليست من الدين، والعياذ بالله، وغفل عن عشرات النصوص الآمرة بتوفير اللحية. وبعض النساء تقول الحجاب واللبس الساتر علي حرج لأني أعمل وأتنقل فهذا إخواني في الله فهم للحرج فهم باطل. فإذا من الذي يحكم أن هذا فيه حرج أو تشدد أو تزمت؟ الحكم للشرع. فإن قصرت أخي في الله ونظرت إلى أخي لك في الله قد طبق شرع الله فشجعه وادع لنفسك أن تتجاوز عن تقصيرك، وإياك أن تشدد على الناس بشيء لم يرد في شرع الله. فشرع الله هو الذي يرفع الحرج. أأنتم أعلم أم الله الذي خلقك هو أعلم بك من نفسك؟ فاستمسك بشرع الله، وإياك أن تفرط، وإياك أن يزين لك الشيطان الشهوات بحجة أن هذا يسهل ويظهر دين المرء. حتى لو أطلق لحيته ولبس الثوب في مجال العمل وكسب الرزق، هنا يظهر الإيمان ومقدار الإيمان، فبمقدار استجابته للرحمن يظهر ذلك جليا واضحا في عمله الذي يتكسب، لأن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نسأل الله أن نكون نحن وإياكم من المستجيبين لأمر الله في السر والعلن في جميع أنحاء حياتنا، وأن نبقى على ذلك حتى نلقاه، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع قريب مجيب. ننتقل الآن إخواني في الله إلى الباب التالي من تبويبات الإمام البخاري. اقرأ يا أبا عبد الله. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. إذن هذا تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وفيه لا تقضي الحائض الصلاة. إذن ما معنى لا تقضي الحائض الصلاة؟ ما معنى؟ هي أنها عندما تمتنع عن الصلاة بعد امتناعها. ما معنى لا تقضي الحائض الصلاة؟ لا تعيدها بعد مدام. نعم، هذا بيان التبويب، معناه هذا بيان أن الحائض لا تقضي الصلاة، لا تقضي الحائض الصلاة، هذا بيان. إذن الإمام البخاري يريد أن يبين أن الحائض لا تقضي الصلاة. وافتتح قوله وقال جابر وأبو سعيد. قال جابر وأبو سعيد، ثم ذكر حديثا. ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ تفضل. المعلق. وهذا من أي نوع من المعلقات في صحيح الإمام البخاري؟ هذا أي نوع من المعلقات؟ أصابع جديدة؟ ما في أصابع جديدة؟ تفضل. هذا من المعلق المجزوم به. المعلقات في البخاري معلق جزم به البخاري، ومعلق لم يجزم به، بما أنه صدره بقوله قال، فعرفنا أنه قد جزم به الإمام البخاري. قال جابر وأبو سعيد. إذن لابد أن نقف على وصل هذا المعلق. من وقف على وصل هذا المعلق؟ من وقف على وصل هذا المعلق؟ تفضل. يقول حضرة بن حجر لم يقف على هذا التعليق بنفس المعنى بنفس اللفظ. نعم، إذن هذا التعليق على هذين الصحابيين لم يقف الحافظ بن حجر ولا ابن الملقن من قبله شيخه أيضا صرح على لفظ هذا الحديث. والعلماء مدرستان، والمدرسة الأغلب أنها تقبل الرواية بالمعنى، أنها تقبل الرواية بالمعنى. وهنا الإمام البخاري علق، وأيضا من صور التعليق عند البخاري الاختصار، فهذا أمر مقبول ومشهور عن الإمام البخاري، فذكر لفظا لكن معناه موجود عن جابر وعن أبي سعيد. من وقف على هذا المعنى؟ نسمع. تفضل عن جابر. هذا المعنى موجود عند الإمام البخاري حديث رقم في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصلاة، حديث رقم 400. نعم، نسمع. شو 400؟ قال في حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. هذا عن أبي سعيد، نحن نبحث عن جابر، فمن يساعد أخانا في البحث عن ما وصله عن جابر؟ مثل عن جابر وليس عن أبي سعيد. في أصابع جديدة؟ تفضل. أثر جابر رواه البخاري. لا نبحث عن أثر جابر، هو حديث، لكن العلماء أيضا يقبلون أن يطلق الحديث عليه اسم الأثر، لكن هذا ليس مشتهرا. المشتهر أن الحديث لما أضيف على لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما أضيف للصحابي. ومع ذلك قبل العلماء من الإمام الطحاوي تسمية كتابه مشكل الآثار، مع أنه كله أو أغلبه بالأحاديث. بالتالي لعل أخانا استخدم اصطلاح الإمام أبي جعفر الطحاوي. نسمع من أخي. نعم. رواه البخاري في صحيح كتاب الثمانية، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلت من الحج مثل الفرق رقم 30 و7000. وفيه: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسب المناسك لها غير أنها لا تفوق ولا تفضل حتى تفضل. نعم، إذا هنا كما ذكر أخونا وصله الإمام البخاري في كتاب التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبر، رقم 30 و200 و7000. وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر، لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فهنا اتضح أن المرأة الحائض لا تصلي، لا تصلي. وهذا هو حديث من جابر بن عبد الله. ننتقل إلى حديث أبي سعيد الخدري، ونرجع إلى أخينا الذي كان هناك تداخل معه، فالآن إن شاء الله يعني يفيدنا بما وقف. نعم، إذا وصله المصنف في كتاب حيض باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم 34 و300. نعم، حديث رقم 34 و300. نعم، وفيه: أليس إذا حاض، أليس إذا حاض لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. نعم، ذلك فقط. فإذا أليس إذا حاض لم تصلي ولم تصوم؟ إذا المرأة الحاض لا تصلي. إذا هذه المعلقات تفيد مع تبويبات الإمام البخاري بماذا؟ بما تفيد؟ بما يفيد هذان المعلقان مع تبويب الإمام البخاري؟ تفضل. أن الأمر كان مجزوما به عند الصحابة. من يساعده؟ من يساعده؟ انظر التبويب: لا تقضي الحائض الصلاة، لا تقضي الحائض الصلاة. تفضل. ما إذا حاضر تدع الصلاة؟ هنا إخواني في الله لا تقضي الحائض الصلاة، بينما الأثران المذكوران يخبران أن المرأة تدع الصلاة، أن المرأة الحائض تدع الصلاة. وليس في هذين المعلقين أن المرأة الحائض تقضي الصلاة. قرأنا هذين الحديثين الموصولين، فرأينا أنه ليس فيهما أن المرأة الحائض تقضي الصلاة، وإنما فيهما أن المرأة الحائض تمتنع عن الصلاة أو تدع الصلاة. فتذكروا ذلك حتى نرجع إليه بعد قليل إن شاء الله. نستمع الآن إلى حديث الباب. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذ، حدثتني معاذ أن امرأة قالت لعائشة: أتدري إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحارورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. نعم، فإذا هنا إخواني في الله بداية نعرف برواة الإسناد. من يعرفنا برواة الإسناد؟ تفضل. بداية نبدأ من شيخ الإمام البخاري. وين جابر بن عبد الله؟ احنا وين؟ أصلا الإسناد كاملا ليس في جابر بن عبد الله. تفضل، لعل الأخ قلبت الصفحة. تفضل. موسى بن اسماعيل المنقري. المنقري، نعم. ابو سلمة الزبدي مات سنة 23 و200. نعم، اذا مات سنة 23 و200. هذا شيخ الامام البخاري من اي البلاد؟ من أي البلاد هو؟ لا يوجد أصابع. هو بصري من البصرة كما في تهذيب الكمال. إذن هذا العالم من أين؟ من البصرة. نسمع. أيوة. همام بن يحيى بن دينار الجودي أبو عبد الله أو أبو بكر مات سنة. أبو بكر من أي البلاد؟ البصري. نعم. مات سنة 64 أو 100. نعم. قتادة ابن دعامة. دعامة. ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري مات سنة 10 أو 100. معاذة بنت عبد الله العلوية أم الصهباء البصرية. نعم. وعائشة أم المؤمنين سبق التعريف بها الآن، أفقه نساء الصحابة مطلقا، ماتت على الصحيح سنة 57. الآن بداية، ما هي لطائف هذا الإسناد؟ ما هي لطائف هذا الإسناد؟ فضل واحد. نعم، رواته كلهم بصريون إلا صحابية الحديث وهي عائشة أم المؤمنين. نعم، هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية، تفضل. في التصريح بسماع قتادة عن معاذ، قال بعض العلماء أنه لم يسمع منها، وهنا الإمام البخاري طلع السماع. نعم، فيه إثبات سماع قتادة من معاذ خلافا لمن نفى. هناك من أهل العلم النفى سماع قتادة من معاذة، وهذا الحديث ما به صريح في سماع قتادة من معاذة. إذن هذه اللطيفة الثانية. اللطيفة الثالثة، اللطيفة الثالثة سهل، أنه مسلسل بالتحديث. انظر ما إلى هذا الإسناد، حدثنا وحدثنا وحدثنا وحدثتني، مسلسل التحديث. هذه لطيفة من لطائف الإسناد. إذن وقفنا على هذه اللطائف الثلاثة. الأمر الثاني، قالت أن امرأة قالت، معاذة تقول أن امرأة قالت لعائشة. امرأة، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ ماذا يسمى في علم المصطلح أن امرأة؟ يريد الإخوة يكتبوا. السنة الكتابة، السنة الكتابة. تفضل. المبهم. المبهم، وأشهر كتاب في المبهمات. تفضل. الأنباء، الأسماء، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، أو الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وأيضا غوامض الأسماء المبهمة لابن أشكوال، وأيضا طبع حديثا كتاب الأسماء المبهمة عند الشيخين للبلقيني شيخ الحافظ ابن حجر. المبهمات، الكتب في المبهمات كثيرة ومفيدة. فهنا أن امرأة، من هي هذه المرأة التي سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذا السؤال؟ من هذه المرأة؟ تفضل. هي نفسها معاذة. هي نفسها معاذة. كيف عرفت ذلك؟ في حديث عن المسلم في كتاب الحي باب وجوب قضاء الصوم على كل على الحرق دون الصلاة، رقم 69 بعد 335. بالعكس، عاد 335 بعد 69، رقم 35 35 و300 بعد 68 و69. فيه التصريح أن السائل هي معاذة، ومع ذلك الراوي أبهمها. وهذا الإبهام في هذا المقام فيه نوع من الثناء، لأن هذا الراوي أراد ألا يقلل مكانة معاذة، فأفهم السائل. والإبهام كما عندما سئلت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى زوجاته وهو صائم. ثم تضحك. فالضحك هذا دلالة على أن إحدى زوجاته هي من؟ عائشة. إذا وردت في رواية: كان يقبلني وهو صائم، فإذا أحيانا الإبهام يكون له دافع وداعي. ومع ذلك قد يقع في طريق وفي طريق آخر يقع التصريح، وهذا صنيع العلماء في معرفة المبهمات. فهنا أن امرأة قالت لعائشة وهي معاذة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ أتجزي، ما معنى أتجزي؟ أتقضي. نعم، أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت، التاء على من تعود؟ فقالت، من الذي قالت؟ عائشة أم المؤمنين: أحرورية أنت؟ هكذا سألت. لا يمكن أن تكون سألت أحرورية أنت، هناك انفعال قائم على الحرص. أحرورية أنت؟ يعني هذا السؤال لا يصدر إلا من الحروريين الخوارج. وحروراء عبارة عن منطقة قريبة من الكوفة، خرج منها الخوارج، والكوفة أيضا قريبة على شيئا ما على البصرة، شيئا ما العراق كبيرة. فبالتالي هل تأثرت معاذة؟ خشيت عليها عائشة أم المؤمنين. ففي رواية مسلم قالت: لا، ولكني أسأل. لم تغضب معاذة رضي الله عنها من هذا السؤال الذي فيه استفسار عن عقيدتها، لم تغضب ولم تحزن ولم تحقد، لأنها تعلم أن عائشة أم المؤمنين حتى لو سألت بهذه الصورة فهي تسأل سؤال رحمة، سؤال محبة، سؤال حرص. ولكننا نختلف عنهم في أشياء كثيرة، منها نفوسنا ليست كنفوسهم. تصور أن شيخا يخاطب تلميذا له: أنت من التكفيريين؟ ربما هجر هذا التلميذ مجالس الشيخ، والذي يهجر مجالس الشيخ هو الخسران، كما روى الدينوري في كتابه المجالسة عندما كان شيخا يدرس الناس، ففقد تلميذا من تلاميذه، فسئل فقال: أحمق عن هذا التلميذ، سوء خلقي جعله يترك مجالسته. إذن اعترف هذا العالم أنه أساء إلى هذا التلميذ، فالتلميذ بدل أن يصبر ويحتسب، لا، لم يحتسب بل ترك مجالس الشيخ. وماذا استفاد؟ هو الخسران في النهاية. نحن نعيش في زمان يكون الشيخ يخاف على مشاعر التلاميذ، ثم يدقق في العبارات والألفاظ، ثم إذا بهذا التلميذ يبرر سبب تكاسله بأني شعرت بنفور أو شدة من الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فهنا هذا الموقف التربوي يفيدنا كثيرا في حياتنا العملية. فهنا أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نحيض مع النبي أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله، أي لا نفعل ماذا؟ القضاء. إذن اتضح الصلة بين تبويب الإمام البخاري وبين المعلقين وبين هذا الحديث الذي رواه الآن. من يستطيع أن يبين ذلك؟ من يستطيع؟ تفضل. عندما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بقضاء الصلاة، وجاء في الحديثين الماضيين عندما كان الأمر في ترك الصلاة أثناء الحج، فوافق التبويب أن قال أن الإمام البخاري نبت عدم القضاء على ترك الصلاة أثناء فترة الحج، الحديث اللي ورد عن جابر السعيد فيه أن تدع الصلاة وليست أن لا تقضي، أما الحديث اللي ورده فيه أمر بعدم القضاء. نعم. لذا قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن المصنف من هو؟ الإمام البخاري، أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور. إذن الإمام البخاري أراد أن يستدل على أن المرأة الحائض لا تصلي تترك الصلاة بالتعليق المذكور، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة. إذن المعلقات عبارة عن مقدمة والحديث الموصول صريح أن المرأة لا تقضي، المرأة الحائض لا تقضي الصلاة. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم، قال ابن بطال في شرحه على صحيح الإمام البخاري: وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضي الصلاة، ولا خلاف في ذلك بين الخلف والسلف. إلا طائفة من الخوارج ما معنى هذا الكلام؟ واضح جدا، طابع جديد، الشيء الواضح كثير هذا طابع جديد، لا بد، ما في مجال أصابع. تفضل. مجمع المسلمين في الخوارج نعم أن الحائض التي لم تصلي أثناء حيضها لا تقضي بعد طهرها، وإنما فقط شذ من ذلك من طائفة من الخوارج وليس جميع أيضا الخوارج. فالخوارج والحمد لله ليسوا متفقين، وهكذا هو شأن أهل البدع. من الفوائد أيضا قال ابن الملقن، وأيضا هذه كلام قصير لكنه عال وغال، قال: فأجابتها بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج. ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ تفضل. يعني الرد على البدعة تعالى عبادات جديدة ما ليس منه، إذا كان رد عليه النصوص هو أفضل، والمعنى عندها قد لا يتبادل بدون مثل عدم قضاء الصوم عن صلاة، فنتعامل هنا موصولا. نعم، بمعنى إخواني في الله أن دائما عند بيان شرع الله فإن كثيرا من أهل البدع يتحججون بعدم تطبيق شرع الله بمناقشتك أو بمناقشة الداعي بالمعاني، وهي ما تسمى في زماننا ب المفاهيم أو الحكمة. تجده إذا قلت له أن الشرع أمر بكذا يقول لك ما الحكمة، فتذكر له حكمة مثلا ذكرها أهل العلم فيبدأ ويناقشك بالحكمة ولا تستطيع أن تناطحه. عائشة أم المؤمنين أغلقت هذا الباب، فعندما سئلت فقط هكذا كنا نؤمر أو فلا نفعله أو فلا يأمرنا به، روايات كثيرة في الصحيحين. فإذا أرجعت السائل أن هكذا ورد في شرع الله، لما تصلي العصر 4 ركعات والفجر 2 ركعات؟ لما تبتعد عن الزنا؟ فتقول له يا أخي الزنا يسبب اختلاط الأنساب، فيقول لك إذا أزني بامرأة عقيم، عياذ بالله، يناقشك في الحكم لأن هذه الحكم اجتهادية، فتقول له يا أخي الزنا حرام لأن فيه محافظة على كرامة المرأة، فيقول لك أنا أعطيها المال فكرامتها محفوظة وهكذا. ولكنك عندما تقول له هكذا ورد في شرع الله قد نهى الله، فاستسلم لأمر الله ثم تعال ننظر في كلام العلماء عن الحكم، فإن اقتنع أو لم تقتنع المهم أنك طبقت ما ورد في شرع الله. أما الناس وهذا حال العوام عندما يتحججون بعدم التطبيق بسبب شو الحكمة يا شيخ، ما الحكمة وما شابه، ثم يناقشوك في الحكم وإن كان مثقف أو معاه شهادات دنيوية أو محامي أصلا فلن تخرج معه برأس، فيناطحك مناطحة قوية. فإذا الحل أن نقول سمعنا وأطعنا، هكذا ورد في شرع الله. فإذا هذه فائدة، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالاستجابة لشرع الله وعدم التلكع ولا التباطؤ عن تطبيق أمر الله. نعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.